قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يضع بين أيدينا شروط قبول العمل من الله تبارك وتعالى. فإن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث الشامل الجامع من جوامع كلمه صلوات ربي وتسليماته عليه الشروط التي ينبغي أن تكون في العمل حتى يقبلها الله تبارك وتعالى. فإن ربنا الذي خلقنا من العدم إلى الوجود واختار لنا الجود وأنشأ لنا الأسماع فسمعنا بأمر الله جل وعلا، وأنشأ لنا الأبصار فأبصرنا بأمر الله جل وعلا، وأنشأ لنا العقول والقلوب ففهمنا وعلمنا ما أراده الله تبارك وتعالى منا. فلا بد عباد الله للإنسان من عمل يقدمه بين يدي الله تبارك وتعالى. فلقد جعل الله هذه الدار دار اختبار ودار ابتلاء ودار امتحان، فلا بد أن يعمل فيها الإنسان. والإنسان إذا ما عمل عملا لا بد له إذا أراد قبوله من الله تعالى أن يكون هذا العمل عباد الله خالصا وصوابا. خالصا كيف وصوابا كيف؟ يكون العمل خالصا أن يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى، ويكون العمل على سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلقد قال الإمام الشافعي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في هذا الحديث في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال عنه الشافعي: هذا الحديث ثلث الدين، وفتح 70 بابا من أبواب الفقه. وقال عنه الإمام أحمد وغيره من سلف هذه الأمة: مبار الإسلام على 4 أحاديث، أي أن دين الإسلام قائم على 4 أحاديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. لو علمها الإنسان وعمل بها أمن من مكر الله تبارك وتعالى، وأصاب سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: مدار الدين على هذه الأحاديث 3، حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى آخر الحديث. فهذه الأحاديث 4 عليها مدار الدين والإسلام عباد الله. وأعظم هذه الأحاديث هذا الحديث الذي بين أيدينا من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ولقد افتتح الإمام البخاري صحيحه بهذا الحديث وجعله عمدة الأحاديث وبمثابة خطبة الكتاب. وصحيح البخاري عباد الله أجمعت أمة الإسلام على أنه أصح كتاب على وجه الأرض بعد القرآن الكريم. هذا الحديث الذي بين أيدينا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل لا بد له من الإيمان حتى يقبله الله تبارك وتعالى، لا بد معه من الإخلاص لله جل وعلا. فإذا كان هناك إيمان فقط بلا عمل صالح فلا ينفع صاحبه، وإذا كان هناك عمل صالح بلا إيمان فلا ينفع صاحبه، لأنه لا بد للعمل الصالح من إيمان بالله جل وعلا، ولا بد للإيمان بالله جل وعلا من عمل صالح. قال الله تبارك وتعالى في معظم آيات القرآن: يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان مرتبط بالعمل الصالح، والعمل الصالح مرتبط بالإيمان. ونبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الإنسان المؤمن إذا ما أراد أن يقدم على عمل فلابد له أن يقدم النية بين يدي عمله، بين يدي الله تبارك وتعالى. فالنية عباد الله في كثير من الأحوال أفضل وخير من عمل الإنسان، فلا بد من النية. فتخيل لو أن إنسانا دخل في صلاة الفجر بلا نية صلاة الفجر، كيف يقبله الله تبارك وتعالى منه؟ أو أن إنسانا صام رمضان بغير نية صيام رمضان، كيف يقبله الله تبارك وتعالى منه؟ أو أن إنسانا أخرج زكاة ماله بدون نية أنها زكاة لله جل وعلا، كيف يقبلها الله تعالى منه؟ فلا بد للإيمان من عمل صالح، ولا بد للعمل الصالح من إيمان. ولذا كان من صفات رواد المساجد ما بين قائم وراكع وساجد أنك ترى لأحدهم قوة في دين، وحزما في لين، وإيمانا في يقين، وحرصا في علم، وعلما في حلم، وطلبا في حلال، وخشوعا في عبادة، وتجملا في فاقة، وصبرا في شدة، يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي وهمه الشكر ويصبح وهمه الذكر، يمزج القول بالعمل، يمزج القول بالعمل، قريبا عمله، قليلا زلله، ميتة شهوته، مكظوما غيظه، في الزلازل وقور، وفي المكاره صبور، وفي الرخاء شكور، يعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، إن تكلم لا يعلو صوته، وإن صمت لم يضره صمته، نفسه منه في عناء، والناس منه في راحة، لأنه مزج القول بالعمل، مزج إيمانه بالله جل وعلا بالعمل الصالح. ولذا قال ربنا تبارك وتعالى مبينا أنه لا يخلف الميعاد: وما من إنسان يمزج القول الصالح والعمل الصالح بالإيمان بالله جل وعلا إلا من الله تبارك وتعالى عليه بالخير العميم في الدنيا قبل الآخرة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، إيمان مع عمل صالح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لا بد للإيمان من عمل صالح، ولا بد للعمل الصالح من إيمان. ولذا إخوة الإسلام، هناك كثير من الناس يأتون يوم القيامة وقد كانوا يفعلون الأعمال الصالحات في الدنيا، فإذا بهم مع عدم إيمانهم بالله جل وعلا يرون هذا العمل لا قيمة له. ألم يقل الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمال كثيرة كالجبال، زكوات، صدقات، صلوات، حج، عمرة، كفالة يتامى، بناء مساجد، إلى غير ذلك من أوجه الخير، أعمال كالجبال في الدنيا يحسبها صاحبها يجمعه في القيامة لا حول ولا قوة له إلا بالله في القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والسبب أنهم أشركوا مع الله غيره. ما فعلوا هذه الأفعال، وما قالوا هذه الأقوال، وما فعلوا هذه الخيرات إلا ليقال عنهم كذا وكذا وكذا من أهل الدنيا. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم موضحا وموبخا الذين يراءون مع الله تبارك وتعالى بأعمالهم، يقول صلى الله عليه وسلم للمرائين محذرا وموبخا في الحديث بمعنى: أول ثلاثة يقضى عليهم يوم القيامة قارئ وشهيد وجواد كريم. القارئ يكرره الرب تبارك وتعالى بما علمه في الدنيا، فيقول له: ماذا عملت فيما علمتك؟ فيقول: يا رب، كنت اقوم به الليل واقرأ به في النهار وادعو الناس اليه، وعلام الغيوب جل وعلا لا يضل ولا ينسى. فيقول له الرب تبارك وتعالى: كذبت، بل فعلت هذا حتى يقال عنك انك قارئ، انك عالم، انك الى اخر هذه المسميات. ذا حصيتك في الدنيا بين وسائل الاعلام المختلفة، ولكن العمل لم يكن خالصا لوجهي انا الله، فيأمر الله تبارك وتعالى به الى نار جهنم، فيكون اول من تصعر به النار يوم القيامة. عالم تعلم العلم الشرعي وحفظ القرآن ودعا اليه، ولكنه اول من تصعر به النار يوم القيامة، لانه لم يخلص عمله للذي رفع السماء بغير عمل، وظن ان الله تبارك وتعالى لا يعلم عن ذلك شيئا. ولذا قال ربنا عز وجل: ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون، حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: انتقم الله الذي انتق كل شيء، وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون، وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا بصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. هذا اول الثلاثة. والثاني ذلك الشهيد الذي قتل في المعركة بين الاسلام والكفر، يؤتى به بين يدي الرب تبارك وتعالى، فيسأله الله فيما قتلت؟ يقول: يا رب، قتلت فيك. وعلام الغيوب يعلم انه ما قاتل الا رياء وسمعة حتى يقال عنه انه شهيد، انه جريء، انه مقدام، الى اخر هذه المسميات. فيقول له الله: كذب، بل قاتلت حتى يقال عنك شجاع او كريه، فقد قيل: اي اخذت جزاك في الدنيا؟ سمي شارع باسمك او ميدان باسمك؟ هذا كل ما اخذته من الدنيا. ثم يؤمر به فيلقى في النار، ثم يؤتى بالثالث الجواد الكريم الذي انفق بالليل والنهار، بعدما اعطاه الله تبارك وتعالى من اصناف المال ما اعطى، يقف بين يدي الله تعالى فيسأله: ماذا فعلت بالمال الذي اعطيتك؟ يقول: يا رب، كنت اصل به الرحم واتصدق به على الفقراء والمساكين واخرج منه الزكوات، فرب الارض والسماوات يعلم انه كاذب، وما كان يفعل هذه الافعال حتى لكي يقال عنه انه رجل كريم معطاء. فيقول له الرب تبارك وتعالى: كذبت، بل فعلت هذا حتى يقال عنك جواد. فقد قيل، يقول ابو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين على فخذي فقال: يا ابا هريرة، هؤلاء النفر اول من تصعر بهم النار يوم القيامة. فلما سمع معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه هذا الحديث من ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه، خر مغشيا عليه. من كان يريد حرث الاخرة نذر له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الاخرة من نصيب. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله، ولولا كلمة الفضل لقضي بينهم، وان الظالمين لهم عذاب اليم. ترى الظالمين مشفقين مما كتبوا وهو واقع بهم، والذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. فيا عباد الله، حقوق الله تبارك وتعالى عظيمة. فالعمل لا بد له من نية، والنية لا بد لها من اخلاص لله جل وعلا، ولا بد ان يكون العمل على هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه، مقبح به صاحبه في الدنيا قبل الاخرة. وان مما عمت به البلوى في هذا الزمان من الاعمال التي لا يرضى عنها رب الارباب جل وعلا، اكل حقوق المسلمين، والمعاملات التي لا يرضى الله تبارك وتعالى عنها من غش وخداع وسحت وربا ومماطلة وغدر وخيانة الى غير هذه من المعاملات التي دبت الى قلوب كثير من الناس. وان من اخطر هذه الامور ما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على امته من بعده، فقال صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء عند اسمه يوم القيامة يرفع له بقدر غدراته، او كما قال صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الاغنياء في هذه الامة الى يوم القيامة، فيقول: مطل الغني ظلم، فيقول مطل الغني ظلم. لماذا هذا المثال عباد الله؟ وهو المثال الذي اكتفي به في هذه الخطبة ان شاء الله، لان الكثير من الناس يعملون الاعمال الصالحات ويراهم الناس على هذه الاعمال، فيظن الفاعل والناس ان هذا الشخص في خير من الله جل وعلا، ولكن هيهات هيهات. فمما عمت به البلوى عباد الله اكل اموال الاجير، اكل اموال العامل، تأخير اجرة العامل عن وقتها، واما اكلها، وهذا مما لا يرضاه الرب تبارك وتعالى. فكم من اغنياء في الدنيا من الله تبارك وتعالى عليهم بالعطية والعطاء، ولكنهم يبخلون على اصحاب الحقوق الزهيدة في هذه الدنيا. تراه يمشي وقد انتفخت مخاديه من الاموال وبما له من ارصدة في البنوك، ثم يدخل على العامل الفقير باجرته وهي دريهمات صغيرة لا قيمة لها ورب الكعبة. وهذا امر ابتلي به الكثير من المسلمين في هذا الزمان. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يحذر الامة من هذا الامر الذي عم وطم فطار وكأنه عادة صارت بين الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا انه قال: ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل فلم يؤده أجرته. وهذا هو الشاهد من حديثنا. ورجل استأجر أجيرا فلما استوفى منه العمل لم يعطه أجرته. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كيف بهذا المماطل الذي يبخل على الفقير بحقه وهو لا يمن عليه، بل هذا حقه الذي عمل به وتعب به. وإياك وعرق الأجير، إياك وعرق الأجير، فإن الأجير الذي لا يأخذ عرقه يبيت يشتكيك لله جل وعلا، لأنك صرت ظالما. والله تبارك وتعالى يرفع دعوة المظلوم فوق الغمام ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فماذا ننتظر عباد الله؟ ماذا ننتظر عباد الله؟ أننتظر مخاصمة الله تبارك وتعالى لنا في عرصات القيامة؟ من منا يستطيع أن يكون الله خصيمه يوم القيامة؟ الله خصيمنا يوم القيامة؟ فلنؤدي ما علينا من الحقوق في الدنيا، لا نقول صدقات ولا زكوات، ولكن نقول مرتبات ومعاشات. فإن هذا العامل الذي تغرب من بلاده وأتى إلى هذه البلاد وغيرها امتثالا لأمره تبارك وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذا ترك زوجة وترك أولادا وترك بيتا وترك أسرة، وربما كانت بلاده مما تعرضت للمصائب كالفيضانات أو المجاعات. فيا عباد الله التقوى، يا عباد الله التقوى في عرق الأجير. فوالله أناس كثيرون يبيتون يشتكون أرباب الأموال إلى الله جل وعلا. فيا عباد الله، من منا يريد أن يكون الله خصيمه يوم القيامة؟ من منا يستطيع أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى؟ والله يقول: ويوم يعض الظالم. الذي يأكل أموال العامل أليس بظالم؟ ويوم يعض الظالم على يديه، على الاثنين، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا، يا ويلتا، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. فيا عباد الله، من يستطيع ان يقف بين يدي الله تبارك وتعالى؟ هذا الموقف العصيب، اناس كثيرون مخابيهم ممتلئه، سيارات احدث موديلات، والبيوت احدث العمارات، والاثاث افضل الموديلات، ولكن الاجير العامل الذي لا قوت له الا هذا الاجر لا ياخذ حقه. ماذا ينتظر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يضع قاعدة الافلاس الى يوم القيامة. قال: المفلس من امتي، والكلام بمعنى المفلس من امتي، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. هذه اربعة امور من الخمسة التي بني عليها الاسلام مع شهادة التوحيد. فمن فعل هذه الافعال ظن بنفسه وظن الناس به انه من اهل الخير والفلاح والصلاح. نعم، ان كان مؤديا لما عليه من حقوق الخلق عباد الله، فان ربنا تبارك وتعالى يتنازل عن حقه في عرصات القيامة، ولا يتنازل الله تبارك وتعالى عن حقوق الخلق يوم القيامة. يقول: المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا، اكل مال هذا. ف

وأحصاه كتابك وبلغ فيه لطفك وأبركته مشيئتك وحوته قدرتك. أما بعد عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، روى الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي كما أتي على بني إسرائيل، ليأتين على أمتي كما أتي على بني إسرائيل، حتى إن كان منهم حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان من أمتي من يصنع ذلك، كان من أمتي من يصنع ذلك، كان من أمتي من يصنع ذلك. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع اليهود عليهم لعائم الله جل وعلا، ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم من تقليدهم، فيقول صلوات ربي وتسليماته عليه: ليأتين على أمتي كما أتي على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان من أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وتفرقت أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: يا رسول الله، ومن هي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين ما ستؤول إليه أحوال الأمة في آخر الزمان، ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع أهل الهوى وأهل الضلال، فلقد كثر هذا الأمر في هذا الزمان، فصارت القدوة منهم وصارت الأسوة عندهم، ونسى الناس أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة التي قال عنها ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن كان منا يرجو الله تبارك وتعالى ويرجو اليوم الآخر عباد الله، فليتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة له، ولا يتخذ غيره أسوة له، فإن ربنا تبارك وتعالى أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد ربط ربنا تبارك وتعالى طاعته بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وربط ربنا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته جل وعلا، فلا تصح طاعة الله بدون طاعة النبي، ولا تصح طاعة النبي بدون طاعة الله جل وعلا، فلا بد من الأمرين معا. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فلقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى من فوق 7 أرقعة أن نستجيب لله جل وعلا ولرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإن الذين لا يستجيبون لله تعالى ولا يستجيبون لرسوله صلى الله عليه وسلم يحذرهم الرب تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يحذر هذه الأمة وبخاصة عباد الله ما آل إليه الحال في هذا الزمان وفي هذا الوقت بالذات من اتباع خطى اليهود والنصارى، حذو القزة بالقزة وحذو النعل بالنعل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى وإن كان من بني إسرائيل من أتى أمه علانية، أي زنى بأمه علانية، لكان من أمتي من يصنع ذلك، لكان من أمة الإسلام من يصنع هذه الفعلة القبيحة. عباد الله، فلنتق الله تبارك وتعالى ولنطع ربنا جل وعلا ولنطع نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله. هذا الفضل عباد الله لا يأتيه الله تبارك وتعالى لأحد أبدا إلا إن كان مطيعا لله جل وعلا ولرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. والكثير من المسلمين في هذا الزمان يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يؤدي شيئا من سنته صلوات ربي وتسليماته عليه. كيف بك يا عبد الله تدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت بعيد كل البعد عن سنته وعن هديه؟ والله تبارك وتعالى يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فربنا تبارك وتعالى ربط محبته بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وربط محبة النبي بمحبة الله جل وعلا. فالمحبة لله تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون لله جل وعلا، أي أنك تحب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الله جل وعلا. وربنا أكرم نبينا صلى الله عليه وسلم فجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا هدي بعد هديه صلوات ربي وتسليماته عليه. فربنا جل وعلا يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات ربي وتسليماته عليه. ففي هذه الأيام عباد الله نرى أمة الإسلام تتذاكر فيما بينها مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة يوم الاثنين الموافق 12 من شهر ربيع الأول من عام الفيل. ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما بعدما بات أبوه وهو في بطن أمه، فكفله جده ثم كفله عمه بعد موت جده. وقام النبي صلى الله عليه وسلم في قريش لم يذكر لصنم قط، لم يذكر لصنم قط، ولم يكذب قط صلوات ربي وتسليماته عليه، ولم يلعب ميسرا، ولم يلعب قمارا، ولم يعص الله جل وعلا بفطرته قط، حتى بعثه الله عز وجل وهو في سن 40 نبيا ورسولا لهذه الأمة بل للبشرية كافة إلى يوم القيامة. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات ربي وتسليماته على هذا النبي الأمي وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فمن منا عباد الله هوى قلبه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ميزان للقياس عباد الله، حتى يقيس الواحد منا إيمانه، هل هو الإيمان المطلوب عند الله جل وعلا وعند النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. من منا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لنفسه، وأكثر من حبه لولده، وأكثر من حبه لوالده، وأكثر من حبه للناس أجمعين؟ هذا مقياس آخر عباد الله، حتى يقيس الواحد منا إيمانه على الإيمان الذي ارتضاه الله رب العالمين لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فلقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحبون أنفسهم وأولادهم وآباءهم والناس أجمعين. فيا عباد الله، من منا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحب؟ فإن كنا نحبه صلى الله عليه وسلم فلنلتزم بطاعته ولنعمل بسنته، ففيها الخير الكبير بإذن الله جل وعلا. ولقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله جل وعلا خير قيام، دعا الناس إلى توحيد الله جل وعلا، دعا الأمة إلى إفراد الله جل وعلا بالوحدانية، فلا إله غيره ولا رب سواه. قال للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. من قالها عباد الله وعمل بها وعرف معناها والتزم شروطها كان حقا على الله جل وعلا أن يحرم جسده على النار، وكان حقا على الله جل وعلا أن يدخله الجنة مع الأبرار. أما من ردها ومن أنكرها فإن مآله إلى نار جهنم والعياذ بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من دعا إلى توحيد الله جل وعلا على وجه الأرض، فإن ربنا تبارك وتعالى حذره الشرك بالله جل وعلا، حذره الشرك بالله جل وعلا، وحاشا وكلا أن يشرك النبي صلى الله عليه وسلم بربه. ولكنه تعليم لهذه الأمة أن الله تبارك وتعالى واحد أحد، فرض صمد، هو وحده الذي يستحق العبادة، وهو وحده الذي تصرف له كل أنواع العبادات الظاهرة والباطنة. قل أفغير الله فأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أمر من ربنا جل وعلا لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بعبادة الله جل وعلا وإخلاص العبادة له تبارك وتعالى. والأمر ينصرف من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمة الإسلام، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فيا عباد الله، الطاعة الطاعة لرسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، تعلموا هديه وتعلموا سنته واعملوا بها عباد الله. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فعلينا عباد الله أن نتعلم دين الله جل وعلا، وأن نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وندعو لها عسى أن يكرمنا ربنا تبارك وتعالى بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فاعملوا بهدي نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتزموا طاعته، ففيها العز والشرف المكين في الدنيا والآخرة. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وإيانا عباد الله وأن نقلد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمور حياتنا، لأنه قد فشى التقليد لليهود والنصارى والمشركين والكافرين في هذه الأيام، إما في اللباس وإما في غيره من العادات والتقاليد. ومنها ما نراه بين الشباب عباد الله وبين الأطفال من حلق الرأس جزءا وترك الجزء. هذه القصة التي يقصها الكافرون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القدع، وهي أن تأخذ من الرأس بعضه وتترك البعض الآخر. هذه القصة تشبه بالكفار، لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر أبدا. فمن أراد أن يستنى فليستنى بنبينا صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يكون له قدوة فلتكن في نبينا صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الأيام عباد الله، وبعدما انتهت الدراسة من المدارس وأوشكت في بعض المدارس أن تنتهي، فعلينا عباد الله أن ننتهز هذه الفرصة لهذه الأجازة، فنعلم أولادنا كتاب الله جل وعلا، ولا نتركهم هملا يربعون هنا وهناك مع الصحبة الفاسدة، فيشربون الدخان ويشمون المخدرات، وبعد ذلك لا يعلم العاقبة إلا الله. فعليكم عباد الله أن تعودوا أبناءكم في هذه الأيام المباركات من أيام العطلة الصيفية أن يتعلموا وأن يحفظوا شيئا من كتاب الله جل وعلا. ولقد من الله تبارك وتعالى علينا بفضل الله وكرمه وجوده في هذه المنطقة، فأقيم في هذا المسجد مركزا لتحفيظ القرآن الكريم في العطلة الصيفية، بدأ منذ أسبوع تقريبا، يوم السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع بعد صلاة العصر مباشرة، من الصف الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي. فهذه فرصة عباد الله لا تتركوها تمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لنا ولكم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فعليكم عباد الله أن تبادروا بإرسال أولادكم لتعلم كتاب الله جل وعلا لوجه الله تعالى. لا نريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، إنما نريد إرضاء الرب جل وعلا والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاحرصوا عباد الله على تعليم أبنائكم كتاب الله وهدي نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى يظلوا تحت ظل عرش الرحمن جل وعلا يوم القيامة في السبعة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد، فاحرصوا على ذلك. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم